فخيري أمة أحمد كل تاريخك سؤدد هلت الذكرى فغنوا من لهم مثل محمد من لهم مثل محمد أيها التاريخ فاشهد جل من يحيي ويذرأ أمتي أمة اقرأ إنما الإسلام فجر وهو للأنفس مدرأ ليس كالقرآن معهد فخيري أمة أحمد كل تاريخك سؤدد هلت الذكرى فغنوا من لهم مثل محمد من لهم مثل محمد أيها التاريخ فاشهد الدنا تعرف فضله ديننا ودين دولة وجبين الغرب داج إن غرناطة شعلة علم يعلو فرقد فخيري أمة أحمد كل تاريخك سؤدد هلت الذكرى فغنوا من لهم مثل محمد من لهم مثل محمد أيها التاريخ فاشهد الغنى بالغش علة واحتكار القوت ذلة إنما المال الحرام يكنس البيت وأهله هذه شرعة أحمد فخيري أمة أحمد كل تاريخك سؤدد هلت الذكرى فغنوا من لهم مثل محمد من لهم مثل محمد.